واحد يقول ايه؟ هل المورفين هيضيع الفين؟ ده بدي الكل ده تخصصه، ده تخصص الديب بيصرى الفين، هو ضيع الفين بس خدع العيان، وضيع الفين بس في خداع العيان. خدع العيان ازاي؟ كتر الكل كتر بس بريبرالي، فبحب ادي معاه دواء اخر، حد يعرفهم؟ ادروبين، نفس القصه في الرينال كوليك. طب ليه بقى فلسفيه؟ مع ان المورفين لا يؤثر في البراين كونتراكشن، ومع هذا ممنوع اثناء الليبر. ايش معنى؟ يونيتال اتشيكس بنقص البي ام ار يطلع في البيزل ميتابوليك ريت، ونقص كمان شويه الاميون ريسبونس. السكن عمل هيستامين ريليز، معرفش فاكرينها ولا لا. ليه العيان لما تديه كل يوم مورفين كل يوم مورفين يحصل العيان توليرانس ثم ديبندنس؟ الفكره فيها لما تديه كل يوم مورفين جسم هيكسل يصنع ايه؟ اندورفينز وايكيفالنس، لا مش هتصنعها، وتعمل على المورفين. وفي حاجه اسمها كمان الكروس توليرانس مع الاذر اوبيويد دراجز. طب نيجي بقى الى استخدامات المورفين، وانا جرعه بتاعته عايزينها، انا ما اعرفش فاكرينها ولا لا. لما اديه اي ام سبكلينيس كم ملي جرام؟ فاكر 10 10 مش عليها روشيت. طب الاي في 5، طب الاورال اشمعنى 30؟ اعوض اللوف اوفر البايو افيلابيلتي، كلها بحرف البي بقى، رائع في الفين، بيصرع الفين، بشرح عليكم ده الكارديك فين والكانسر فين والكوليك، بس حد يكمل كوليك، ادي معاه اتروفين، فراكشر بونز مع ده مين؟ هذا السكالب، طبعا مش هيد انجري. ينفعني كمان في الفري انستيك ميديكيشن، ينفعني في بالمونري اديما، في البرايمري جينيك شوك، ينفعني كمان الاي في انستيزيا. نيجي بعديها بقى الكونترول انديكيشنز اوف مورفين، ثلاثه فوق ثلاثه تحت ثلاثه تحت ثلاثه فوق. مين فاكر ليه ممنوع في الهيد انجري؟ مين فاكر ليه ممنوع في الهيد انجري؟ حد يعرف؟ هو العيان لما اخبطه بشومه على الجهه اليمين وكسرت السكال الجهه اليمين، هل لازم الهيماتوما تيجي يمين؟ لا، بعض عندي ايه؟ شمال. المخ ده الجلي بيتحرك يضرب في الجهه الثانيه ويرتب يعمل هنا. طيب بتاع بقى النيورو سيرجري يعمل دربنه يمين ولا شمال؟ يبص عين العيان، لو عين اليمين فيها في في في يفتح فين؟ يفتح شمال. والعكس بالعكس، يبقى المفروض التفير التفير مع كدايجنوزس، ونيابه الار سي زياده. ممنوع في الانكريز جراند تنشن، انا مش فاكر ليه المورفين ممنوع في الابيليبسي؟ اسمها ايه؟ لور سيجر تنشن. تحت بقى ممنوع في البالمونري ديزيزز، في الاكيوت ابدومين سيفير ابدومينال بين وانترفير مع الدايجنوز مع 10 شخص اثناء الحمل والولاده. ممنوع ثلاث حاجات تبع ميتابوليزم، ليبر ديزيز، اكستريمز اوف ايج، معندوش كونجيجيشن كما ينبغي، والهايبوثايرويديزم. عيب الهايبوثايرويديزم اكستيما يعني عيب مركب، مش فاكر الاكستيما ولا لا، بتاع الاكستيما ده ايه اخبار وعيه؟ وايه اخبار الليفر بتاعه؟ وايه اخبار البيزل؟ بتقول لي كريز هل فاكر وعيه قليل والليفر بتاعه نايمان والبيبر بتاعه قليل، اخذ مورفين هينيمه زياده وما يكسرش فيشتغل زياده ويعمل عيان مكسديما كوما. وانا ده بحرف الاي انا نسيت ليه ممنوع اللون الكوليك، انا مش فاكر. بيعمل سباز ودي معاه اتروبين، ما ناخد ارشد ومورفين او هيزر ادكشن مورفين، هي ايه بقى حاجه النهارده سهله قوي قوي ان شاء الله بقى سهله قوي قوي ان شاء الله بس يعني قبل ما اكمل يعني الله يكرمكم على ذكائكم مفرد انتوا ما ذكرتوش بس ربنا مديكم يعني فهم سريع قوي ان شاء الله يعني وذاكره حديديه كده فيها ربنا يديمها نعمه عليكم لو قليل من المذاكره معاها كمان يا سلام نبقى احمد زويل ده انتوا الدكاتره بتبقوا مجدي قوي نيجي بقى عيوب المرسلين له 12 عيب تحفظهم بعيد وراكم له 12 عيب اول 10 حاجتين اول 10 انتم ايه عارفينهم حد يديني اماره ان المورفين انترفيرز ويز دايجنوزز اوف سيريس كونديشن بيديني اماره المورفين يلخبط تشخيص بعض الحالات السيريس زي مين هيد انجري وكمان والاكيوت ابدومين بعدين سهله بقى ان نشاور مع بعضينا بنهبط الار سي ايه عيبه على عيب فين بوينت كيوبل نوزيوبوماتي عيب على البرونكاي برونكوسبازم عيب على الجي اي تي كونستيبيشن يورين تراك ريتنشن اوف يورين اثناء الحمل عيبه ايه؟ ادكشن للعيل ويزداد اسفيكسيا الجلد عيبه ايه؟ بالاتشنج مع اللونج يوز عيبه ايه؟ تولرانس وكروس تولرانس 10 عد ورايا ايه اول عيب؟ انت في ايه؟ مع الدايجنوز تشاور النمرة 2 الار سي نمرة 3 بين وين بيوبل نوزيا بوم جست برونكو سباز كونستيبيشن ريتنشن يوترس ادكشن والاسفكسيا في الجلد الاتشنج واللونج يوز 10 طب نيجي ورانا بقى ان شاء الله افرض عيان اخذ اوفر دوز اوف مورفين اوفر دوز اوف مورفين هنا عيان معاه افيون مش بالعربيه لقى ان في لجنه وقفته بتفتشه لو حد حط السلوفانه كده هو جواها ماده لونها بني الافيون لونها بني وظهر رائحه عطريه جميله قوي بس حلوه قوي قوي قوي قوي خطير يعني امين الشرطه بيفتش الزبون هيلاقي السلوفانه بيصرف ازاي؟ قال له الله دي شوكولاته ده في مشمعنى ياسين دي شوكولاته روح ايه؟ بلعها دخل مني في اكيوت بويزنج سهله قوي قوي عيبها ايه؟ عيبها كوما ثلاثه بي اربعه هي فزوره كوما كوما ثلاثه بي بين بوينت بيوبل اربع هايبو هايبو فنتليشن هايبوكسيا هايبو تنشن والهايبو ثرميا سبب الوفاة انهيبيشن اوف ريسبيريشن يبقى نمرة واحد نعمل عيان ارتفيشيال ريسبيريشن ارتفيشيال ريسبيريشن هقول حاجة زيادة عن الكتاب موجودة عندكم بس مش واضحة الحاجة زيادة عن الكتاب ليه المعلومات بس مفيش امتحان لو سمحتم لو حامل عيان artificial respiration ميكانيكال respiration يشم اي حاجه يشم هواء اكسجين اي حاجه انا خاف من ايه بقى؟ اخاف ما اعملوش respiration واشمهم اكسجين ده خاف منها قوي قوي قوي مفيش respiration واشمهم ايه؟ اكسجين خايف من ايه بقى؟ بص معايا حاجه لطيفه قوي قوي ما عادش تفتكر ولا لا من ايام الفسيولوجي الريسبيراتوري سنتر الريسبيراتوري سنتر اللي شغله ثلاث حاجات بالترتيب اقوى حاجه بتعمل ريسبيريشن اسمها ار اي اس بنعرفها دي ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اي امباس طالع على البرين نازل من البرين اي امباس طالع او نازل يعدي على الراس ويجي منبه الارضيه تطبيق قوي قوي قوي. تصوروا الضوء ده بنبه القرصين، تصوروا الصوت ده بنبه القرصين، تصوروا الجاكيته دي بنبه القرصين. لو حد يقول لي جاكيته بنبه القرصين ده على الجلد ينقل في القرصين نبه الفوتوسنتر. ثلاثة ثلاثة يجي وراها بقى الكربون دايوكسيد على الكيمو ريسبتورز يعمل 2 بلس سنتين اقل من الارض، اقل من الراس. يعني وانا نايم الراس بتاعتي نايمه خالص، فمين بينفس لي كويس قوي قوي قوي؟ السي او 2. اقل حاجه خالص، اقل حاجه خالص نقص الاكسجين في الهيبوكسيا، اقل تنبيه للارسين. يبقى الراس وراها السي او 2 وراها الايه؟ الهيبوكسيا. طب حد يقول لي بقى عيان اخذ مورفين نمره واحد راح منيم المخ راح منيم الراس، نمره اثنين خلى القرصين مش سنسيتيف لكربون دايكسايد، خلى القرصين مش سنسيتيف لكربون دايكسايد. حد يقول لي بقى يبقى هذا العيان تنفسه بطيء جدا عن طريق ايه؟ الهيبوكسيا. طب ايه رايكم بقى من غير ما اعمل له ارتفيشال ريسبيريشن روح شامم بيور اكسجين؟ حد يقول لي لما شم بيور اكسجين ايه اخبار هيبوكسيا؟ مفيش هيبوكسيا. الارسين يقيس العيان ابنيا، بلاقي العيان بيحط عليه كمامه الاكسجين واتفرج عليه الاقي تنفسه يبطا يبطا ويوقف. معلش الدكاتره بقى ايه شاطرين، يبقى حاجه من اثنين، لو ارتفيشال ريسبيريشن ميكانيكال ريسبيريشن شوف هو يعجب 100% ايه شغاله ارتفيشالي، انما لو ما فيش ارتفيشال ريسبيريشن يشم هواء عادي. يشم هواء عادي ليه؟ عشان يبقى عنده شويه الهيبوكسيا بتاعته ايه شغال ماشي يشم فيول اكسجين. نيجي وراها بقى فلسفيا، هل العيان ده محتاج استومك ووش؟ افرض واخد مورفين انجكشن ليه؟ انا الحته راح في ايه؟ المعده. اغسل المعده بثلاث حاجات، حاجه اسمها بوتاسيوم بيرمنجنيت، بوتاسيوم بيرمنجنيت ده بيعمل اوكسيديشن اوف مورفين ياكسس المورفين. حط عليه شاركول تحسن عليه فحم منشط، عايز اقول يلزق، يسموها ايه؟ بحرف الباء وحرف الدال اد زرج، وبعديها شربوا ملح انجليزي، ملح انجليزي اسمه مغنيسيوم صلفيت اسيد. ملح انجليزي بيعمل ايه؟ بيعمل اسهال، يعمل اسهال. على امل ايه بقى؟ اللي في المعده، اللي في المعده اكسدناه وحطيناه على ايه؟ الشاركول خلاص وسمكوش. اللي في الامعاء هنوصل فيها نعمل له دياريه ونزل معاه المورفين. اوعى تنسى بقى النالوكسون، اوعى تنسى النالوكسون ولا تدوت. 0.4 ملي جرام بس احنا عرفنا مش دي امرجنسي، 0.4 ملي جرام انترافينس. اول حاجه ما اعرفش الدي هاف اوف نالوكسون 1 اور، حد يعقل الدي هاف اوف نالكسون 1 اور؟ يبقى ادي العيان حقنه واحده وسيب العيان يمشي؟ لا ليه؟ مين اطول؟ المورفين بطل الدين ريبيتدلي، بطل الدين 2 تو 3 انجكشن عشان المورفين مفعول اطول شويه. نيجي بقى ان شاء الله اخر حاجه في المورفين، حاجه لطيفه قوي قوي ان شاء الله. هتكلم على الكرونيك بويزنج مورفين، هتكلم على الادكشن. لو سمحتم لو سمحتم المورفين يعمل ادمان افتر برولونجد يوز. للاسف معلش يعني انت بقى ايه قوي قوي احب اتناقش معاكم ليه المورفين غالبا ما يعملش ادكشن مع اول ادمنستريشن. لسه عندي اندورفين كمان ينبغي، لسه جسمي ما عملش حاجه، ف فمع اول انجكشن حتى لو انجكشن كبيره شويه يبقى عندي ريزلت سبونس راح البوليمورفين وعندي زوفرون الكفرين. طب ليه ادمان المورفين محتاج كونتينيود يوز لمده 10 14 يوم؟ ليه بقى؟ علشان لما تديه كل يوم كل يوم كل يوم ادي وقت الجسم يعمل ايه؟ يقلل ضفر الكفر ما تخش فيه الادمان. يبقى في الافلام المصريه بقى افلام مصريه لك ايه؟ او في الجرايد يقول لك قفشنا واحد يقف قصاد المدرسه ويشمم الاولاد ورده فيها ايه؟ مورفين عشان يدمنوا. لا ما ينفعش هذا الشم من اول شمه ما ينفعش صعب قوي قوي الادمان. عايزه من 10 ل 14 يوم امور دي. يعني لو حد عزم عليك بالافيونه خلص معلش عشان ايه؟ ما عنديش ادمان. انا خايف من ايه؟ افيونه ورا الثانيه ورا الثالثه يحصل عيان الادمان. فسر لي ايه سبب الادمان؟ نقص الدوبامين و الكيفالين. هذا المدمن لما بص عليه هتلاقي عنده 100 100 عنده بي بي بي وكونستيبيشن. ليه ملهاش تولرانس؟ البي بي بي خصوصا ملهاش تولرانس. عند العيان كمان سايكولوجيكال ديستربنسز حاجه اسمها دراج سيكينج هابت. اصبح العيان دوت كل تفكيره وحياته يجيب مورفين ازاي؟ بيدور على المورفين. وعلامه واضحه قوي قوي قوي حاجه اسمها مورال ديتيريوريشن. يعني مورال اخلاقي تدهور اخلاقي. ده سبحان الله سبحان الله المفروض لغته بتتغير خالص. اللغه بتاعته بيستخدمها بتتغير خالص. بعد ما كان شخص محترم ولغته سليمه تكاد تكون لغه عربيه يعني بسيطه كده هو يجي بقى المفردات بقى الغريبه بقى اللي هي ايه اسمها في الـ في الـ في, الـ في الافلام وحاجات دي. حد شاف فيلم الكيف بتاع يحيى شفت لغته اتغيرت ازاي؟ وهذه اللغه على فكره تغييرها مش من مخالطه، ده تغييرها داخلي جوه البني ادم يروح منه الاخلاق العاليه بدل ما يتبهدل خالص خالص خالص. طلع عيان بقى يسرق يكذب ويقتل علشان يجيب مورفين. ليه بقى؟ ان هذا العيان لو مره واحده بطل المورفين مين هيفكرني؟ مره واحده بطل المورفين او اخذ دواء قفل النيوروسيبتر اخذ نالكسون. لو العيان بطل مرضى مورفين او قفلنا مره واحده النيوروسيبتور ايه اللي هيحصل؟ الويذدرول او الابستنت سندروم علامه الانسحاب او علامه الانسحاب على الاطلاق سايكيك كريفنج فور مورفين. كريفنج هو الاشتياق الوحم. سايكيك كريفنج فور مورفين عنده اشتياق عالي جدا للمورفين نفسه او قوي في المورفين. وراها ريستلسنس يعني ايه؟ مش على بعضه مش على بعضه. لا اللي قاعد في المحاضره وشويه شويه عمال بين بقى ايه ويبص للساعه ويهرش ومش عارف ايه مش على بعضه. الاجنده معاه الفينه بتاعته. وراها اليونينج. يعني ايه يونينج؟ قلتش حاجه؟ بص بالعقل بص بالعقل هنا عشان نركز. وراها السكريميشن. وراها راينوريا. راينوريا يعني ايه بقى؟ مناخيره ايه بتبقى ايه؟ تسيب بقى واضحه قوي قوي قوي. مره واحده ريفرسال اوف اول اكشن مورفين. ريفرسال اوف اول اكشن مورفين. في قعر اي اي اي حقوني جسمه بيتكسر. حصل ايه؟ هايبر الجيزيا مش على الجلد بقى هايبر الجيزيا اكسايتيشن. هياك فظيع هياك هياك عبيط. يعني في المستشفيات بتاعت مصر هناك بجيب يعني اثنين عتاد أولى ومرتين يخلي عندك الثوب الأول، ثم بقى هايبر بقى مش خد هايبوت يخلي هايبر هايبر إيه هايبر فر فيركسيا هايبر فنتليشن هايبر رتنشن تاكي كارديا يجيله ستاك ضيارية و يورينيشن. خصوصا كان فيلم بتاع عادل إمام النمر الأسود بتاع البدرية. قلت والأخا عمل بكيه عمل بكيه روسو مش عارف صرف زي ما يغزنا عنه إسهال ومستريشن فضيع. طب حد يقول لي بقى وصل تفع معه أديه مورفين بدأ طبيعي مرة واحدة ليه؟ نبهنا مرة أخرى الميوم ريسبتورز حد من حضرتك اقترح عليا العلاج حد اقترح عليا العلاج هل العلاج أبطل مرض المورفين؟ ما ينفعش على أعمل إيه؟ جراديوال ويظهروا المورفين ليه؟ أدي فرصة أنبه تصنيع النورسنز والإنكيفالنس. زمان زمان كان خصوصا في ايران عشان كان ده زمان زمان كتير كان لهم حاجه بسيطه خالص يجي موت من دوت برا البلد ويحطوه شجره نخل ويسيبوه يومين ويرجعوا مات يبقى ارتاحوا ريحوا. فعدى الزراعه بتاع المورفين هيبقى ايه طبيعي. في عندنا الدكتور نبيل عبد المقصود بيعمل طريقة لطيفة قوي قوي قوي يدخل عنده أنستيزيا يخدره لمدة 48 ساعة تخدير تام يعني لغاية ما عنده منه علامات إيه الانسحاب ما يحسش بيها. عيب طريقة التصوير بيها مقصود معناها طريقة لطيفة قوي قوي قوي العيان ما بيحسش بعمل انسحاب. فلا بتفكر عملية سهلة لا كل عين ما يقاسي أكثر في الانسحاب ويعاني يعني جامد يتعلم ان المورفين ما هياش ايه ما هياش لعبه. فقال لك بقى الحل بتاعنا ان شاء الله بدخله مصحه مخصوصه هوسبيتاليزيشن اعمل جراديوال وزرو مورفين بال شويه 15 العباسيه من هناك كنت بشوف كنت حافظ بقى بيجي المدمن الحاجات دي اساله بقى بجيب صنف اسمه ايه قال لك بجيب على ابوه عند المعلم مين معلم شراطه بتاخد ايه اليوم باخد يوميا سن باخد ما اعرفش ايه احنا حافظين او بيتاخد بكام في اليوم طفل عم ياخد في اليوم مثلا 50 مللي جرام بقول له خلاص انا حكيت مورفين بعد الفتره بتاعته بقى ودي اول يوم 50 يوم الثاني اخليهم كام بقى 45 40 وهلم جره بدنا نقطع خالص ان شاء الله. بعض العيانين انقص المورفين اي عند جرعه مثلا 20 جرام مورفين اي انقص يصل العيان ويدرور مانيفستيشن اجي انقص ولو 2 جرام احنا نقول درور مانيفستيشن يعني دي اقل جرعه تفكير المورفين عشان تبقى كويس. طب اعمل ايه بقى؟ عيب المورفين حد فاكر اتس التهاب كان كام؟ 2 تو 3 اورز انسحابه سريع. فجسم ما يلحقش يظبط نفسه. في دواء زيه بالظبط اخوه اسمه ميثادون. معلش احفظوه متاسف اسمه يا اخوانا. ميثادون. زي المورفين بالظبط. بس التهاب 1 to 2 days حد يعبر التهاب of methadone 1 to 2 days ليه حد يقول لي ليه انسحاب الميثادون ارحم او انسحاب المورفين؟ الميثادون التهاب 1 to 2 days يعني انسحابه بطيء جدا. ما دام بطيء جدا يدي فرصه لجسمي بقى يعلي شويه دوز الكيفالنت. فبعمل احلال ادي النهارده 5 مللي جرام ميثادون ونقط 5 ملي جرام مورفين. الاسبوع الجاي اكثر من نقط المورفين. بعد تقريبا بيقترب مني 4 اسابيع 5 اسابيع بيبطل خالص المورفين، مش عم يتدون. ثم جدول الذروه الام ميثادون. ووجدنا بالشغل بتاعنا حصيفه قوي قوي قوي، بحب العيان كلونيدين. مين فكرني بيه؟ اللي هو الفا 2 اجونيست. الفا 2 اجونيست كان ليها علاقه بالسي ان اس، فيها مشاكل سي ان اس انهبيشن، نقص عمل استنباتات والحاجات ديت، بينقص اول الدرور مانيفستيشن كلونيدين. التوستين عندها حاجه لطيفه قوي قوي قوي اسمها الاكيوبانكتشر. الاكيوبانكتشر بتعرفها؟ فهي الابر الصينيه. في حاجه يسموها الاي بشكل كان احد الاعصاب، كان اسمها اي حاجه، هذه الاعصاب تمشي تخش على السي ان اس ترانسبورت والبنيه الحاجات ديت، وهذه الاعصاب لما نبهها بتفرز اندورفين الكفالين. هذه الاعصاب تفرز اندورفين الكفالين، وكل عصب تخش حته معينه جوه السي ان اس. بتوع الصين عارفين هذه الاعصاب تبقى الدورفين الكبد، وعارفين مكانها فين وتروح فين بالظبط. فبيدخل الابره ويحركها، لما دخلها بيحركها بينبه هذا العصب عشان يفرز الدورفين والكبد. وقالوا الاير بيول عامل زي جنين راسه تحت ورجله فوق كده هو، وكل حته في جسمك لها نقطه معينه بعصب في الاير بيول. يعني مثلا النقطه دي بتاعه الكامبس بتاع شرب السجاير، دي بتاعت السوسايتي سنتر، دي بتاعت معرفش الحاجه الفلانيه، ممكن عن طريقها اتحكم في النوت من كافلين. فبعمل عين برضه بعض الاحيان الاكيو فانكشر. ثم حاجه لطيفه قوي قوي قوي ما جيش على بالي، بعد العيان ما يبطل المورفين خالص خالص خالص خالص خالص، وبطل الميثادون خالص خالص خالص خالص، وبقى خلاص اوبيويد فري تمام 100%، وخارج المستشفى هديك كيس فيه اقراص. دواء اسمه نال تريكسون، اقراص نال تريكسون. هل الفكره فكر فيها؟ النال تريكسون سبيسيفيك ميو ريسبتور بلوك، بس هي فقط الميو ريسبتور. انا من المدرسه ما بقولش العيان ده ناتريكسون، بقول ده عباره عن فيتامينات ومعاها املاح وحاجات دي عشان دي يتفتح بسرعه شويه. وخدها واستمر عليها على امل ايه بقى؟ افاد الميو ريسبتور بالذات. هذا العيان لو مره واحده مره اخرى اخذ مورفين ايه اللي هيحصل؟ هل هيحصل له ايفوريا؟ لا. هل هيحصل له سيديشن؟ لا. ما هيحصل له ايه؟ ديسفوريا واكسايتيشن عن طريق بقى ايه؟ الكابا والدلتا والسيجما ريسبتورز. بتلاقي المخ يربط ما بين المورفين والاحساس الوحش دوت، ويكره العيان المورفين. فلو سمحتم بقى علاج المورفين اديكشن، دخلوا المستشفى سايكو ثيرابي، جدول الزور المورفين، احلال مع الميثادون، بطل بقى الميثادون، ادي عيان كلونيدين اكيوبانكتشر انستين وهو خارج الدين ناتريكسون. ليه؟ يقفل الميو ريسبتور، يبقى ما فيش ايفوريا ديسفوريا، ويعني بقى يكره المورفين. ده عندكم رسمه لطيفه، رسمه لطيفه. ادي مش عارف المورفين الاحمر دوت، ابطل ابطل ابطل، حدث الرايزنج دوز اقل جرعه محتمله للعيان دوت، احلال مع الميثادون، ثم بطل الميثادون. المورفين بيجي منه سؤال تحليل في اخر سنه ان شاء الله، يعني حتى اقول لك ايه سيريس اكشن مورفين ثيرابيتيك يوزز ادفيرس افكتس كونتر انديكيشن، حته منه بتيجي في امتحان اخر سنه ان شاء الله، امتحان النظري ان شاء الله. اللي جاي بقى ان شاء الله حاجات سهله خالص خالص خالص خالص. كودين، اخوه الثاني صغير، كودين. ميثايل مورفين. كودين عبارة عن ميثايل مورفين. لما اخد كودين بيشتغل جزء منه جزء من اللي حوالينا مورفين. نفس كودين بيشتغل وجزء بيحصله دي ميثايليشن بيتحول الى مورفين. اعرف عنه ايه هذا الكودين ليه بيتر اورال بايو افابيلتي 50%. بقول بيتر مقارنه مع مين؟ مع المورفين كالاسلحه دي اديت على طول بايو افابيلتي 25 ده 50 شورتر ديوريشن 2 to 4 hours مقارنه مع مين؟ مع المورفين ثاني 6 to 8 hours شورتر ديوريشن. الكودين دوت ضعيف. خمس المورفين از انرجيزك، خمس المورفين از كونستيبيشن، خمس المورفين ادكشن. الله ما فيش قوه دول. خد خدين از انتي تصل معناها ايه؟ قلنا كحه كويس قوي قوي قوي يعني از فود از مورفين از ان انتي تصل. لو سمحت القضيين ضعيف. خمس المورفين في الانرجيزيا وكونستيبيشن وادكشن في قوته في الـ في الـ في الـ في الانتصر. مع اللارج دول الهبت الار سي والجي ام سي عادي بس يعمل عيان اكسايتيشن. يعمل عيان اكسايتيشن. هتفكر المورفين يعمل ايه؟ كروم او مرتوق تعمل ايه؟ اكسايتيشن. بناء على مستقبل ان شاء الله كل استخدامات. هل الكودين ينفعش في السيفير فيسترال بين ولا المايلد فيسترال بين؟ مايلد ليه مايلد؟ الخمس الفعليه يا اخي بقى شغل مخك بقى ما دام خمس الفعليه كتر جرعه ما اقدرش. لو كتر جرعه انا عندي اكسايتيشن فبديه في المايلد فيسترال بين وحتى بساعده بحط عليه اسبرين بحط عليه باراسيتامول كم ساعتها. ففي زمان كان في لوزم في السوق اي بي سي اي بي سي اسبرين باراسيتامول كودين عشان يشتغلوا بعض. لكن في الواقع احنا استخدام كودين از ان انتي تصل. تحطه بقى ريسبيريشن انتي تصل اديك علاج انتي كحه. هل في علاج دراي يوزلس كف ولا برودكتيف كف؟ في الدراي يوزلس كف او في الدينجرس كف؟ انت دكتور بقى انا شاطر قوي قوي قوي. مين عيان ما يحبش ابدا يكح؟ واحد اهو ما يحبش ابدا ان هو يكح. اللي عنده هرنيه او بوست اوبرتيف عامل ايه في بطنه والحاجات ديت لو جاح بطنه تنفجر فيها يبقى دي الايه؟ كودين. للاسف بقى كودين فينانسترين اوبيوم الكالوري كم في المية؟ 1%. تركيبه كيميائي ميثايل مورفين بايو افيلابيلتي 50 دوسر اكشن 2 لـ 4 اضعف من مورفين ثلاث حاجات فين وفين وفين؟ انرجيزيا كونسيبيشن اديكش في القوه. انتي تصل لارج دوز عمل ايه؟ ليبت ار سي والفي ام سي بس عمل ايه بقى؟ اكسايتيشن استخداماته في المايلد فيسترال بين وقت انتي تصل. تم الحمد لله بقى احنا خلصنا الناتشرال اوبيوم فينانسرين الكالويد. طب حد يفكرني اتحكم بقى نيجي مجموعه ثانيه البنزيل ايزوكنولين. حد لسه فاكر واحد اسمه طاط وفرين؟ حد فاكره؟ كلمه وان اكشن فايده اسبازما ايه؟ ليتك جايبه في الجي اي تي ريلاكسيشن يوريتر ريلاكسيشن كومن بايز داكت يوترس يعالج ايه؟ الفلك رد بس اللي عملت ايه؟ بازون دايلاتيشن فيعالج حاجه ما تجيش على بالك. لو حصل لعيان ترومبوزس هو خصوصا في البلمونري وريتينال ارتري. في البلمونري وريتينال ارتري ترفل الارتري بيبقى كبير، كل ما تقدم يصغر يصغر يصغر يصغر يصغر. جت بقى ترومبس بترومبس وقفلت البلمونري او ريتينال ارتري. الصوره هنا ترومبس، هنا مش ترومبس، يبقى حصل انفاركشن في حته كبيره. طب ايه رايكم بقى بسرعه قوي قوي قوي ادي عيان طاطرين عشان يعمل له بوز دايليتيشن على امل ايه؟ مين يعرف بقى؟ حمل بوزو دايليتيشن على امل ايه بقى؟ ارحل ترومبس ونقص سايد اوف انفاركشن. وطبعا لسه لو تحت بقى ترومبوليتيك يبقى ترومبس يبقى حاجه كويسه قوي ان شاء الله. الورقه بقى اسمه ناركوتين. ناركوتين متأسس اسم على غير مسمى. ليه؟ نار ناركوتيك ما تعمل ايه؟ انتي طفل، انتي طفل. يبقى انهي اسلم بالاستخدام، كودين ولا ناركوتين ولماذا؟ ناركوتين. بالتالي ليه احتمال بقى مراجعة مش ايه العيان اديكشن برضه لو سمحت من الكودايين بابافرين ناركوتين وسكيو ريتم بيجي من فين ان شاء الله. سيمي سينثيتك مورفين دريفاتيفز، سيمي سينثيتك مورفين دريفاتيفز لما تاسس يعني تتعمل هذا العنوان وفهمه. انا بتكلم على ايه يا اخوان؟ بتكلم على مشتقات المورفين، يعني مورفين ولعبنا فيه. اخطر واحد فيهم فظيع جدا اسمه داي اسيتايل مورفين هيروين. داي اسيتايل مورفين هيروين او الهيروين ده عباره عن مورفين ركبت عليه اثنين اسيتايل جروب. هقول لك بقى حاجه فكر فيها معايا كده لو سمحت. يعني لما الهيروين تاسف المورفين احط عليه اثنين اسيتايل بكبر قوي قوي قوي قوي الليبس ريبيليتي. لما احط داي اسيتايل على المورفين بكبر قوي قوي قوي قوي الليبس ريبيليتي. بكسب ايه؟ اصبح اليوم دوت اوفر هاي ريبيليتي. لما دي العيان اي في او صنف صنف يعني ايه؟ شم عن طريق الانف اللي هو يخش على البلد على المخ على طول. اصل المخ ده هو فوس ليبيد وده ليبيد سوليبل، فتلاقي الهيروين يتركز جوه المخ عشان كل ليبيد. وانس الهيروين عدى بلاد برين باري ده هو جوه المخ يحصل له دي اسيتايليشن تحول الى ايه؟ مورفين. يعني احنا عملنا ايه بقى؟ ركزنا المورفين جوه السي ان اس. نصيحه بقى جالك واحد مدمن بيسال خبرتك قالت لك يا دكتور الهيروين غالي قوي وشاحح احسن اخذ كوره لي ولا صنف ولا مال؟ اورالي خساره. وده اورالي كل حاجه كسر فيه الليفر، يبقى ثلاث اربع شروه ضاعت على الزبون الليفر كسر فيها. بقول لا خلي بالك بقى الهيروين يا اما صنف يا اما اي في، بلاش يعدي على الليفر، خش على الدم على القلب يروح على الليفر على البرين وتركز جوه السي ان اس. الهيروين ده قوي قوي قوي بيعمل انتنس يوفوريا عاليه قوي قوي بتاعت الهيروين، فليه هاي ادكشن، ليه هاي ادكشن. مش عايز الورات ده غادر مجنون دايما ما اعرفش. انا عايز اخر واحد اسمه ابومورفين. انا عايز الهيروين والابومورفين. الابومورفين ده بقى غير اتجاهه خالص. الابومورفين لما يخش على سي ان اس ما ينبهش في الريسبتور، غير اتجاهه ينبه الدوبامين ريسبتور. ابومورفين غير اتجاهه منه فين دخل على دوبامين ريسبتور. هقول لكم حاجتين تطفى من ريسبتور جوه السي تي سيل، يعمل ايه بقى؟ نوزياس روماتيك وجوه البيزات جانجليا عيني عربيه. فلما نبدا طب الريسبتور بتاعت انت في الثانيه اللي بتاكل ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدواء ده ان شاء الله هيمر عليك مره في الجي اي تي يعني هاز ان ايمتك يعني ايمتك مقيم الزب ويمر عليها ان شاء الله في السي ان اس انتي باركنسونيا. الفات دول اسمها مشتقات مورفين، مشتقات يعني اثنين ثاني. انا كنت باخد رشا بقى اتعلم ان شاء الله ليه مجموعه ثانيه خالص ثانيه خالص اسمها مورفين صف انستيتيوت. يعني بالعربي اخوان يعني سبستيوت بدائل المورفين. في فرق الاثنين، اللي فات مشتقات انما ده بدائل المورفين تركيبها الكيميائي مش فينانسرين. دي حاجات كيميائيه اسمها الفينانسرين لما تحل محل المورفين الاكشن بتاعه علم على الدواء ده عشان الحل النظري بتاعنا ان شاء الله. دواء ليه اسمين علميين، عايز الاثنين، عايز الاثنين. دواء اسمه ميفيريدين او بيستيدين، عايز ده وعايز ده. ميفيريدين او بيستيدين، ميفيريدين او بيستيدين، ده مش فينانسرين، حاجه ثانيه خالص. كاينتكس خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، بيتر بايو افيلابيليتي مقارنه بمين؟ بالمورفين. شورتر ديوريشن مقارنه بمين؟ بالمورفين. ميتريدين لما يعدي على الليفر يتحول لتو ميتابولايتس. واحد اسمه ميبريدينيك اسيد، ميبريدينيك اسيد ان اكتف. واحد اسمه نور ميبريدين، نور ميبريدين اكتف. بس للاسف العيان اكسايتيشن، يعمل العيان اكسايتيشن. معلش انا هقول معلومه قبل الراحه عشان بعد الراحه اشرح تاني عشان حاجه تاني يبقى ايه فرشنا ليها. يبقى هذا الميبريدين او البيسيدين. اول سؤال، هل هذا مركب فينانسرين؟ لا، دي حاجه ثانيه خالص. كانتكس بيتر اورا بريتي 50%، شورتر دوريشن 2 تو 4 اورز، راح على الليفر تحول الى تو ميتابولايت. مين فكرهم؟ مي بريدينيك اسيد ان اكتف على اليورين، نور ميبريدين اكتف بس يعمل عيان اكسايتيشن. هذا الميبريدين، هذا الميبريدين ان شاء الله ان شاء الله بس كده سريع سريع سريع وكده هنشوف بعد الراحه ان شاء الله. بحفظه ازاي دوت؟ ليه اربعه واربعه واربعه. اول حاجه، اول اربعه ويكر دان مورفين، عشر المورفين في اربع حاجات. كلمه اريا، اي ار اي اي، كلمه اريا اي ار اي اي، عشر المورفين كلمه اريا. الاي عشر المورفين از ان انرجيتك، الار عشر المورفين ارس انهبيشن، الاي عشر المورفين از ان ايميتك، الاي الثانيه عشر المورفين از ادكشن. مين فكرني بقى؟ الميبريدين عشر المورفين اربع اربع حاجات، كلمه اريا اي ار اي اي، مين فاكرها؟ عشر انرجيتيا، ارس انهبيشن، ايميتك، ادكشن. الخليفه بقى السر بتاعه بقى، الدواء ده في نفس اللحظه مورفين لايك، ونفس اللحظه اسوفين لايك. نفس اللحظه، نفس اللحظه مورفين لايك وادروبين لايك. بالله عليك بقى، بالله عليك، راح على العين يتمنوا مورفين لايك، عايز يعمل ايه؟ بين بونتيبل وخنه اتروفين لايك، عايز يعمل ايه؟ ميدريز. فتلاقي الميبريدين على عين نو بين بونتيبل عشان اتس اتروفين لايك، راح مضيع البين بونتيبل. طب راح على الجي اي تي، انا مش فاكر، راح على الجي اي تي مورفين لايك استخدمه ايه؟ جينيك وخنه اتروفين لايك استخدمه ايه؟ ليتك. يبقى على الجي اي تي مش استخدمه جينيك، نقص a new pinpoint pupil, no constipation, no hypnosis, no narcosis مش مبنية يمشي, ونو كمان أنتي تصل. نو أنتي تصل. عدتني بقى مع بعضنا بقى المترديين. في هذه اللحظة له 9 أكشن. 4 لس. أتبي لايك. واربعة نو. مين فكر مين؟ 4 لس. كلمة أري من أري بقى أنا الجسم وأرسي ويمتك وأدكشن وكمنه أترو في اللايك أصبح 4 نو ما عشو نتكلمها بقى نو في في نو سبيسوجينيك كونستيبيشن نو هيبنوز نو أنتي تصل يتبقى 4 يتبقى 4 فرق عن مورفين في إل وإل فرق عن مورفين في إل وإل أول إل له لوكال اكشن لوكال اكشن لو جه على اللسان يعمل اول اكسايتيشن ثم انستيزيا له لوكال اكشن الاول اريتيشن ثم انستيزيا فرق في اللارج دوز انا نسيت في اللارج دوز بيطلع منه كتير نورمفيريدين يعمل اكسايتيشن مفيش مورفين بتعمل له مورفين كوما ده مش اكسايتيشن أحرق بقى شباطة عشان نريفة لايك مرفيف اثنين لايك مرفيف اثنين بحرف الـ ADH ريليز لايك مرفين وأنتغنيز باي نالوكسو إلى هذه اللحظة له 13 أكشن عد معايا 13 أكشن 4 لس 4 نو بينهما أترو لايك مين فكرني 4 لس و 4 نو بينهما أتوا في اللايك أربعة لس أنرجيزيا أرسين هيبيشا يمتك أدكشا أتوا في اللايك أربعة لس لا فيه فيه ولا كونستيبيشا ولا هيبنوزس ولا أنتي طلق ثم أربعة اثنين إل اثنين إي لوكال أكشن ولارج دوز إكسايتيشن إي دي إتش وانتونيزد باي نالوكسون ده راح كده خمسة